الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع بقية ما يتعلق بالطلاق من أحكام. وكنا قد بينا في اللقاءين السابقين حكم طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه زوجها، وكذلك حكم جمع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، وانتهى بنا الحديث إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ قال ابن القيم رحمه الله: روى أهل السنن من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي إسناده أبي الحسن مولى بن نوفل ضعيف، وفي إسناده كذلك عمر بن معتب وهو ضعيف كذلك. وإن كان حال أبي الحسن أفضل منه. قال: وفي لفظ قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر أو لمعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. انتهى، يعني أفتى بهذه الفتوى أو حملها عن ابن عباس، ولا تكاد تعرف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا عتق العبد والزوجة في حباله ملك تمام الثلاث، وإن عتق وقد طلقها اثنتين ففيها أربعة أقوال للفقهاء، يعني نسردها سريعا. أولها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى باعتبار أن الطلاق موقوف على الرجال دون النساء. والثاني أنه أو أن له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة، واستدلوا بالحديث المتقدم ولكنه كما قلت ضعيف. الثالث أن له أن يرتجعها في عدتها وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة، وهذا مذهب أهل الظاهر لأنهم لا يفرقون بين الحر والعبد في الطلاق والنكاح، وإن كانوا يفرقون بينهما في العدة. القول الرابع أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث، وإن كانت أمة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وخلاصة الكلام في هذا الباب حتى لا نطل عليكم في أمر لا واقع له أو لا وجود له، أنه لا يثبت في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب متضاربة، فمنهم من سوى بين العبد والحر في مسألة الطلاق، ومنهم من فرق فجعل طلاق العبد اثنين وعدة الأمة اثنتين أيضا. ولكن كما قلت الآثار في هذا الباب متعارضة، والقاعدة في هذا الباب أنه إذا اختلفت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب فلا حرج أن نأخذ بأحد القولين وأن نهمل الآخر، خاصة إذا كانت أصول الشريعة تدل على هذا الذي أخذنا به أو رجحناه. وظاهر صريع ابن القيم رحمه الله أنه يميل إلى رأي أبي محمد بن حزم أو الظاهرية في التسوية بين الحر والعبد في مسألة الطلاق. هذا ملخص ما قاله ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. لننتقل إلى باب آخر. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة. وروى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الرجل أو الزوج. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وإن كان ابن القيم رحمه الله قد قواه بعمومات من القرآن والسنة تشهد له. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: طلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كان له جميعا، يعني السيد يكون عنده عبد وأمة فيزوج العبد الأمة ثم إن شاء طلقهما فله ذلك، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء، باعتبار أن الطلاق راجع للرجل والرجل ملك لسيده هذا. لكن الحديث المتقدم يرد هذه الفتوى. قال: وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس أن الطلاق لمن أخذ بالساق، إذن هو حق للزوج لا يشاركه فيه أحد. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق. رجل طلق زوجته طلقة مثلا أو طلقتين ثم تزوجت آخر، هل تعود إليه بما بقي لها من طلقات أم أنها تعود إليه بنكاح جديد كما لو كانت بائنة منه. كلام واضح ولا لا؟ رجل طلق زوجته مرة أو اثنين وجوزت واحد ثاني ثم عادت إليه، هنفترض أن طلقها مرتين ثم تزوجت آخر، ترجع له بطلقة واحدة وتحرم عليه بعدها، ولا ترجع له بثلاث طلقات جديدة كما لو أنه متجوزها هذه المرة لأول مرة؟ ها؟ ثلاثة؟ إنك لجريء. طيب هنشوف كلام ابن القيم رحمه الله عليكم السلام. قال: ذكر ابن المبارك عن عثمان ابن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه ابن وهب يحدث عن رجل من قومه، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول فعليه أكابر الصحابة، كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار، طبعا أئمة فقهاء المدينة رحمهم الله، كلهم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، أي الزوج الثاني، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. يبقى مذهب عمر رضي الله تعالى عنه طلاقها، يبقى مذهب عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب بإسناد صحيح كما سمعتم، أنها تعود إلى زوجها الأول بما بقي لها من طلاق. وعن علي رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وعمران بن حسين رضي الله عنه مثله. قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: تعود على الثلاث. عباس رضي الله عنهما: نكاح جديد وطلاق جديد. وذهب إلى القول الأول اللي هي تعود إليه بما بقي لها من طلاق أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك، وذهب إلى الثاني أبو حنيف رحمه الله. هذا إذا أصابها الثاني، يعني إن دخل بها ووطأها، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع، يعني لو عقد عليها فقط فعقده لا يرفع أثر الطلاق الماضي من زوجها الأول. فالخلاف هنا فيما لو وطأها، يعني دخل بها، هل هذا الوطء يقضي أو يهدم الطلقات الأولى من الزوج الأول؟ هذه المسألة يبوب لها بعض الفقهاء بمسألة الهدم الصغير، لأن الهدم الكبير المتفق عليه أن رجل يطلق زوجته ثلاث مرات ثم يتزوجها آخر وتبقى معه مدة ثم يطلقها فترجع للأول بنكاح جديد وطلاق جديد، ده بيسموه الهدم الكبير، يعني لغى اي اثر للصلاة الاول. انما ده بيقولوا عليه الهدم الصغير للاختلاف بين العلماء في مسألة هل يهدم او لا يهدم. فكما سمعتم مذهب عمر وعلي وابي وعمران رضي الله عنهم انه لا يهدم وتعود اليه بما بقي لها من طلقات. وخالفهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وان كان في الاسانيد اليهم مقال. ولهذا ذهب ائمة الحديث احمد والشافعي ومالك الى القول الاول بانه لا يهدم ما كان قبله من طلاق، وخالف ابو حنيفة رحمه الله، لكن كل ذا اذا وطأها الثاني. قال واما فقه المسألة فمتجاذب. هنا ابن القيم رحمه الله يعلمنا مسألة في غاية الأهمية في هذا الباب، باب الفقه عموما سواء كان في العبادات أو في المعاملات، أنه يطلب دليل المسألة أولا من الكتاب والسنة. مسألة التي نبحث عن حكمها يطلب دليلها أولا من الكتاب والسنة، فإن لم نجد فينظر في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم نجد أو اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فباب الاجتهاد مفتوح أمام كل مؤهل ليختار من القول ما يوافق اجتهاده بعد استفراغ وسعه. يبقى يحكمنا الآن في هذا الباب إيه؟ أول شيء نطلب أدلة الكتاب والسنة باعتبارهم الأصل في أدلة الأحكام، ثم بعد ذلك باعتبار ان الصحابة رضوان الله تعالى اخذوا من هذا النبع الصافي قبل ان يعكر، فكلامهم مقدم على كلام غيرهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله فاذا اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قول لم يجز لنا ان نعدل عنه. اذا اتفقوا على قول لما بيقولوا عليه إجماع الصحابة لا يجوز لمن أتى بعدهم أن يخرق قولهم أو يأتي بقول جديد. قال فإن اختلفوا فالباب واسع، وإن كنا لا نرى العدول عن أحد القولين أو أحد الأقوال التي ذهبوا إليها. يعني لو اختلفوا على قولين أو ثلاثة أيضا نختار في إطار إيه؟ في إطار هذه الأقوال التي قالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن يأتي بعدهم من هو أفضل منهم أو أعلم منهم أو أتقى لله عز وجل منهم وعليه فهم المرد بعد الكتاب والسنة. هذا لما اختلف الصحابة بدأ ابن القيم رحمه الله يعدل إلى بيان فقه المسألة. قال وأما فقه المسألة فمتجاذب، فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاثة وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد فما دونها أولى. يبقى أبو حنيفة رحمه الله باعتبار اعتماده كثيرا على مسألة القياس فيما لم يثبت فيه نص خاص الطلقة والطلقتين من الزوج الأول على الثلاث من الزوج الأول إذا نكحها زوج إيه؟ آخر، واعتبروا من قياس الأولى، لأن إذا كان نكاح الزوج الجديد يذهب ثلاث طلقات أو أثر ثلاث طلقات فمن باب أولى أن يذهب إيه؟ طلقة أو اثنين. ده كلام أبي حنيفة رحمه الله. قال وأصحاب القول الأول يقولون لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد، وأما من طلقت دون الثلاث فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله، ولا هي شرط في الحل للأول فلم تهدم شيئا فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول وإحلالها له، فعادت على ما بقي كما لو لم يصبها، فإن إصابته لا أثر لها البتة ولا نكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما ولا تأثير لها فيه. وظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله هنا أيضا أنه يميل إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن وافقه. ليه؟ لأن هنا لو نظرنا في هذه المسألة قابلة للوقوع أم لا، يعني ممكن يحصل ده على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، إن الرجل يطلق زوجته ثم تتزوج غيره ثم يراجعها مرة ثانية ولا لا؟ طيب إذا كانت هذه المسألة قابلة للوقوع فلا بد أن يكون للشرع فيها قول، لا بد أن يكون الشرع قضى فيها بإيه؟ بقول. طيب فإذا سكت لأنه لم ينقل لنا أن مثل هذه الواقعة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، واللي منقول حديث ضعيف كما سمعتم بل ضعيف جدا، يبقى الأصل أن نقف عند النص ونقول بما قال عمر رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن الذي أعاد المرأة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا هو الشارع، الشارع لما رجعها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا بعد إصابة الزوج الجديد لها هو اللي قال إنها ترجع إليه. إيه؟ لأنه لا يتصور أصلا أن ترجع ليه إلا بهذا الوصف، لا يتصور أن هي ترجع للأولان إلا بهذا الوصف. ليه؟ لأنه استنفذ الطلقات الثلاث خلاص مالوش. طيب هنقول إيه، ترجع له بطلقة واحدة ولا ترجع له من جديد؟ ترجع له من جديد. أما الثانية فمسكوت عليها، فالأصل أن هي ترجع إليه بإيه؟ بما بقي لها من طلقات، وهذا هو الأحوط في باب الفروج، لأن الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها، الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. فإحنا قبل كده قلنا لو اجتمع أو وجد الشك في مسألة كان جانب الحل فيها أرجح يبقى بنرجح إيه؟ جانب الحل. فإذا كان جانب الحرمة فيها أرجح يبقى بنرجح جانب الحرمة. والعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في هذا الباب، إن الأصل في العبادات والفروج والذبائح الحرمة، الأصل في العبادات الحرمة، بمعنى إنك لا يجوز لك أن تتعبد بلا نص. والأصل في الفروج كذلك الحرم. طيب إذا حصل شك يبقى نغلب جانب إيه؟ نغلب جانب الحرمة لأنه هو الأصل. ولما قلنا الأصل في الذبائح الحرمة، فإذا حصل شك يبقى نغلب جانب الحرم. ومنه حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، الصيد بواسطة الكلاب المعلمة، فوجدت معه آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما أمسك عليه. فانتش عارف هل كلبك اللي انت سميت عليه او اللي انت ارسلته هو اللي مسك هذا الصيد ام الكلب الاخر. فهنا حصل ايه؟ حصل لبس او حصل اختلاط او حصل شد، يبقى هنا يغلب الاصل اللي عليه هذا الشيء وهو الحرم. واذا رميته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل، فانك لا تدري أسهمك قتله أم الماء قتله. يبقى برضو هنا حصل تداخل، هل قتل بواسطة السهم أم قتل بواسطة الماء؟ طيب الأصل عندنا إيه؟ الحرمة، يبقى هنا نذل بجانب الحرمة. يبقى مثل هذه المسائل نقول فيه ما كان أصله التحريم سبب الاحتياط فيه المنع، وما كان أصله الحل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. واضح يا جماعة؟ يبقى هنا بنقول لأن الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط لغيره، أو إن الأصل في الفروج الحرمة، ووقع الخلاف بين الصحابة، بعضهم يقول ترجع للزوج الأول بطلاق جديد يعني ثلاث طلقات، وبعضهم يقول لا ترجع له بما بقي لها من الطلقات، يبقى الأحوط هنا إيه؟ اللي هو الأقل، إن ترجع له بما بقي لها من طلقات. نعم. كيف؟ لا مش قياس أولى، قياس أولى ليه؟ وإحنا قلنا إن هذا أمر يحتمل وقوعه والشارع سكت عليه، فإذا نص على جزئية لا يتصور الرجوع إلى الزوج الأول إلا بها، أما الأخرى فيتصور رجوعها إلى الزوج الأول بما بقي لها من طلقات، فده قياس مع الفارق مش قياس أول. ايه هو الاصل؟ نحن بنقول لا يتصور غير ذلك، لا يتصور ان هي ترجع لزوجها الاول اللي طلقها ثلاث مرات الا ان هي ترجع له بايه؟ بثلاث تطليقات، وهو ده اللي الشارع نص عليه. ويبقى الاخر على الاصل اللي احنا ذكرناه من ان تغليب جانب التحريم للاحتياط للفروج، وخصوصا ان الصحابة اختلفوا فيه، فاذا اختلفوا الصحابة يبقى بنقول هنا نختار احد القولين، وهذا القول الذي يتناسب مع القواعد العامة اللي هي الاحتياط للفروش. ما هي؟ طيب لو راجعها بدون نكاح اتفقوا كلهم حتى لو عقد عليها على انها ترجع اليه بما بقي لها من طلاق، فلو كان الامر كذلك بنقول ان العقد نفسه له حكم، يبقى يجوز ان المرأة ترجع بالعقد لزوجها الاولاني بدون وطأ بالثلاث طلقات اللي هي البائنة، لا فالعقد ملوش اعتبار هنا وانما الاعتبار للوطأ، وهم لم يختلفوا في مسألة العقد وإنما اختلفوا في الوطء نفسه. نعم. مسألة يقول اختيار عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه هل يعتبر من المرجحات باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر وعلي رضي الله عنهما من هؤلاء؟ هذا يعتبر كثير من العلماء من المرجحات، هذا يعتبر كثير من العلماء من المرجحات باعتبار ان اذا اختلف الافضل مع من دونه فكلام الافضل مقدم، لكن هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية، لان ممكن ان الاقل في الفضل يكون عنده علم اكثر من المتقدم. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما حسن الشيخ الالباني وغيره اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، لكن لا مانع ان يكون الحق مع غيرهما، فمحمد بن مسلمة كان معه ما ليس مع ابي بكر، وعمران بن حسين كان معه ما ليس مع عمر، وابي سعيد الخدري كان معه ما ليس مع عمر الى اخره. لكن بعض العلماء بيقول بالترجيح، بترجيح قول بعض الصحابة على بعض باعتبار الفضل أو السبق أو الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أبو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول ذهبت أنا وبكر وعمر ورجعت أنا وبكر وعمر، فكان في شيء من التلازم، ولكن هذا وحده لا يكفي للقول بالترجيح. نعم شكرا. لا، المصلحة هنا لا تصادم الأصل وهو الاحتياط للفروج. المصلحة لا تصادم الأصل وهو الاحتياط للفروج، وإلا فمن باب المصلحة مع اختلاف العلماء في مسألة الطلاق الثلاث يحسب واحدة ولا ثلاثة، أو الطلاق في الحيض يحسب أو لا يحسب، وكانت أسرة قائمة، فنقول المصلحة أن تعود إلى زوجها على قول من قال بأن الطلاق في الحيض لا يقع. لكن بنقول المصلحة لا تعارض الأصل المعتبر عندنا وهو الاحتياط للفروج، لأن الأصل في الفروج التحريم. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا. وطبعا هذا القول ليس مقطوعا به، هذا القول ليس مقطوعا به، وإلا فالإنسان أن يرجح القول الإيه؟ القول الآخر اللي هي تعود إليه بطلاق جديد. إنما احنا بنرجح من خلال ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كلام النووي في المجموع وكلام ابن قدامة في المغني رحم الله تعالى الجميع. اللي هو هيأتي الكلام فيها إن شاء الله، هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وبيسأل على مسألة ان الرجل يجعل العصمة بيد زوجته، سيأتي الكلام فيها ان شاء الله، ليس سببها هذا. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا: لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني. يشير الى ما ذكرناه من ان العقد وحده لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما لابد من الوطن. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي يعني ثلاثا، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة يعني عنين لا يصل إلى المرأة ولا يتمكن من وطئها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. عبر به عن الوطئ. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: العسيلة الجماع ولو لم ينزل. لكن هذا ليس في سنن النسائي المجتبى، لو السنن الصغير، وهو موجود في غيرها بإسناد ضعيف. وفيها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. وهذا فيه أيضا ضعف، لكن يغني عنه حديث رفاعة المتقدم. قال: فتضمن هذا الحكم أمورا، أحدها زوجها لا يقدر على جماعها لداء في عضوه التناسلي مثلا، فهذه الدعوة لا تقبل بمجرد قول المرأة، وإنما ينظر في القرائن. فقد يكون هذا الرجل متزوج قبلها مثلا، قد يكون هذا الرجل متزوجا قبلها وقد أنجب مثلا، ولا بأس باستعمال الكشف الطبي في هذه الأيام لتبين هذه الدعوة والحكم بمقتضاها، لأن القاعدة الشرعية التي تحكمنا في هذا الباب الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل إن هو زوج، خصوصا إن رضيت أو بقيت معه مدة فظاهر ذلك أنها ترضاه زوجا، فإن ادعت بعد ذلك أنه لا يصل إليها أو لا يقدر على وطئها فيحتمل أن يكون هذا من دعاوى المرأة التي تدعيها لتفسخ عقدها ونحو ذلك. الثاني أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها. الحقيقة إن هذا القول لم أقف على مخالف إلا سعيد بن المسيب رحمه الله، والعلماء قد نصوا على الإجماع قبله وبعده، فقد ثبت عنه رحمه الله تعالى قال: أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. لكن هذا كما قلت مخالف لإجماع الصحابة ولإجماع من جاء بعد سعيد رحمه الله تعالى وللحديث الصحيح المتفق عليه فيما تقدم ذكره من قصة امرأة رفاعة القرظي. لكن المخالف هنا، وأظن أن ابن القيم رحمه الله بيعرض به في هذا الكلام، ومن هنا نقول أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة نعم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما من أحد إلا وتعزب عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أظن أن سعيدا رحمه الله كان يعلم بحديث امرأة رفاعة ثم يخالفه، ولكن لا بأس أنه يعلم بأقوال بعض الصحابة أو بعض التابعين ويرى لنفسه الحق في الاجتهاد قبل أن يبلغه الحديث الصريح الدلالة في هذا الباب. قال الثالث من فوائد الحديث أنه لا يشترط الإنزال، بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. طبعا هذا اعتمادا على رواية عائشة، ورواية عائشة لا تثبت، لكن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته، واتفاق الصحابة على الجماع، فالجماع هنا لا يشترط فيه سوى الوطء فقط، أنزل أو لم ينزل. والجماع لأنه هو الجماع الذي يوجب الغسل والجماع الذي يوجب الحد، فالجماع الذي يوجب الحد والذي يوجب الغسل هو الجماع اللي هو الوطء سواء أنزل أو لم ينزل، وهو الذي تحل به المرأة للزوج الأول. قال الرابع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا، ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد وإحلالها للأول بطريق الأولى، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء، فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها لا رغبة له في إمساكها، وإنما هو عارية كحمار العشريين المستعار للدراب. طبعا يعني ألفاظ ابن القيم رحمه الله في هذا الباب شديدة، لأن هذه الحيلة الإبليسية هي أقرب شبها بالسفاح والزنا ولا علاقة لها بالنكاح. فقد سبق أن ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحل والمحلل له، الرجل الذي يتزوج المرأة بقصد إحلالها للزوج الأول سواء عقد عليها واكتفى بالعقد أو بنى بها ووطأها، فهذا تيس مستعار كما سماه بذلك جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وورد في حديث لكن في إسناده ضعف، إنما يكفي اللعن، واللعن لا يكون إلا بسبب كبيرة من الكبائر. والعلماء متفقون على أنه انخفض إحلالها للأول فهو عقد زنا، ولا يجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول بهذا العقد أو بهذا المس أو الوطء. وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذلك فقال لا حتى يهزها به، يعني يطأها. وقال أنس رضي الله تعالى عنه لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها، رواه ابن أبي شيبة بسند لا بأس به. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يمسها، فقال ابن عمر لا حتى يمسها، فأعاد عليه الحديث فقال لا حتى يمسها، فأعاد عليه الحديث قال لا حتى يمسها، وقال في الثالثة لا حتى يأخذ برجلها، رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. هذه الآثار نضيفها لكلام ابن القيم رحمه الله تأكيدا لما ذكره رحمه الله، وإن كان في الحديث ما يكفي إن شاء الله تعالى. قال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر. رجل طلق زوجته فجاءت امرأة بشاهد وقال الزوج طلقني أمام هذا الشاهد، فهل يعتد بهذا الطلاق إذا أنكره الزوج؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة يجب أو على الأقل ينبغي أن نشير إلى حكم الإشهاد في الطلاق، وهي من المسائل التي يجهلها أكثر الناس. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الإشهاد على الطلاق، رجل طلق زوجته هل يجب عليه أن يشهد على هذا الطلاق؟ وإذا كان يجب عليه ولم يفعل هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ سؤال واضح. الأول، هل يجب الإشهاد على الطلاق أم لا يجب؟ طيب إذا كان يجب ولم يفعل لم يشهد هل يعتد بهذا الطلاق باعتباره انه طلاق بدعة ومحرم؟ اما الاول وهو هل يجب الاشهاد على الطلاق، ففيه كما قلت ثلاثة اقوال. القول الاول يجب الاشهاد على الطلاق والرجعة كما يجب على النكاح. فقالوا ان الباب واحد، النكاح الطلاق الرجعة بابهم ايه واحد، وهو استحلال فرج امرأة، فيبقى الباب واحد. واذا قطعنا بوجوب الاشهاد بل بشرطية الاشهاد على عقد النكاح فلا أقل من أن نقول بوجوب الإشهاد في الطلاق والرجع. وأكدوا ذلك بأن آية الرجعة مسبوقة بآية الطلاق ومختومة بقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. الآية بتقول إيه؟ سورة الطلاق، صدر سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. فبدأ بذكر الطلاق ثم ذكر الرجعة ثم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب هل الإشهاد هنا عائد على الرجعة فقط ام عائد على الطلاق والرجعة معا؟ ابن حزم رحمه الله تعالى واهل الظاهر عموما قالوا راجع على الاثنين. يبقى قوله واشهد ذوي عدل منكم امر، والامر يفيد الوجوب، ويبقى راجع للرجعة والايه الطلاق. يبقى الاشهاد على الطلاق والرجعة واجب. وهذا في الحقيقة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رده ردا شديدا، وادعى الإجماع على خلافه. أقول ادعى وهي دعوة فعلا، لأن ثابت عن جماعة من الصحابة، يعني أعود وأكرر بأن دعوة الإجماع لا ينبغي أن تقبل بلا بحث، لأن اللي بيحكي الإجماع حاجة من الاثنين، إما أنه بيقصد اجتماع أهل المذاهب اللي هم الأئمة الأربعة، وإما أنه بيقصد إجماع اصطلاحي اللي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الإيه الرأي. فإن كانت الأولى، أو إن كان مقصود ابن تيمية رحمه الله بالإجماع اللي هو اتفاق أهل المذاهب الأربعة، هنقول له نعم. وإن كان مقصود الثانية اللي هو الإجماع، هنقول لا، لأنه ثابت عن جماعة من الصحابة وجوب الإشهاد على الطلاق. وجوب الإشهاد على الطلاق بمعنى إن اللي يطلق ولا يشهد آثم. آثم يعني واقع في إيه؟ مخالفة شرعية يستحق بها العقوبة. ايوه ما هيطلق ازاي يعني؟ قبلها يقول اشهد ان انا هطلق مراتي، هطلق مراتي دي ما حصلش بها حاجه، لكن يطلق ويقول اما ان ياتي باثنين شهود ويقول لزوجته امامهم انت طالق، او يقول لهما طلقت زوجتي الساعه، او اشهد ان زوجتي مطلقه، او نحو ذلك. نعم. قال ابن حزم رحمه الله فرق عز وجل بين المراجعه والطلاق والاشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكل من طلق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعد لحدود الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هنا تفرد الظاهري ببطلان طلاق من لم يشهد، وإن وافقهم غيرهم في إيجاب الإشهاد. وإحنا ذكرنا قبل كده أن قاعدة الظاهرية في هذا الباب قاعدة مضطردة منتظمة، يعني هم يقولون أن أي شيء يقع على خلاف الشرع يبقى باطل وأثر لاغي، عشان كده ما وقعوش الطلاق في الحيض، وما وقعوش طلاق اللي هو الطلاق الثلاث في مجلس واحد، وان كان ابن حزم خالف لانه يرى جواز ذلك. وهنا ايضا لما ذهبوا الى وجوب الاشهاد قالوا بانه لو طلق بدون ان يشهد يبقى طلاقه مش موجود ولا اعتبار له، لكن لم يوافقهم على هذا احد كما سياتي، طبعا احد من الصحابه، والا فقد قال به بعض التابعين. يؤكد وجوب الإشهاد ما ثبت عن بعض الصحابة، ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين كما قال الله وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة. فهنا ابن عباس بيقطع بأن الإشهاد يكون عند الطلاق وعند المراجعة. وعند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله رحمه الله أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، يبقى سئل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها يعني يراجعها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، يعني إلى فعل ذلك بدون إشهاد. وصح عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال الفرقة والرجعة بالشهود، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال ابن جريج رحمه الله لا يجوز نكاح ولا طلاق ولا ارتجاع إلا بشاهدين، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو يدخل ويصيبها فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل، يعني ما كانش يعرف الحكم وطلق دون أن يشهد أو راجع دون أن يشهد، يبقى في الوقت متسع أن يشهد، يا فلان يا فلان يأتي باثنين شهود أشهدكم أن طلقت زوجتي هذه مرة منذ مثلا 5 أشهر ورجعتها، فهذا يجب ما كان من جهله. ده كلام ابن جريج رحمه الله تعالى كما في المصنف أيضا. وممن قال بوجوب الإشهاد الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى والشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، ووافق أبا محمد بن حزم على بطلان الطلاق بغير إشهاد. ليه؟ الواجب كلمة واجب أوسع، كلمة واجب ممكن يدخل فيها الركن ويدخل فيها الشرط، فلما بنقول واجب يعني ما يأثم المرء بتركه، أما كن يتوقف عليه صحة الشيء أو بطلانه فينتقل إلى مسألة الإيه؟ التمييز بالشرط أو الركن. نعم. هذا طبعا من المعاصرين الشيخ القاسمي والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تعالى، قال بوجوب الإشهاد وإنه شرط في صحة الطلاق، فإذا طلق بلا إشهاد فطلاقه باطل وهو آثم، كما قال أيضا في مسألة إيه؟ طلاق الحائض. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة كالإشهاد على الإيه؟ على النكاح. ومن العلماء من فرق بين الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة، فأوجبه في الرجعة واستحبه في الطلاق، وهم الجمهور الشافعي ومالك وأحمد. فالشافعي رحمه الله نص كلامه قال وأستحب أن يشهد على الطلاق ولا يراجع إلا بشاهدي عدل، أو كما قال رحمه الله، ونحو قال أحمد ومالك كما حكاه صاحب عون المعبود والشوكاني في فتح القدير رحم الله تعالى الجميع. وفي سنن البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن. علوم أن المرأة كانت تطلق ثم تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل عليها إلا بعد أن يستأذن، فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها. فظاهر صنيع ابن عمر هنا أنه كان بيرى الإشهاد على الرجعة دون الإشهاد على الإيه؟ الطلاق. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى استحباب الإشهاد في الأمرين جميعا، اللي هو الطلاق والرجعة، وقال إن الأمر في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم محمول على الندب أو الاستحباب، لكن الأمر كما نقول دائما يفيد الوجوب، ولا بد لكي نصرفه من الوجوب إلى الاستحباب لا بد أن يكون فيه قرينة. وقد يقول البعض إن الأمر يعود إلى أقرب معهود، فبالتالي الأقرب مذكور عندنا هو الإيه؟ هو الرجعة، وده اللي جعل الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يفرقوا بين الطلاق وبين الإيه؟ الرجعة. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مذهب الجمهور بالتفريق بين الطلاق والرجعة، فأوجبه في الرجعة واستحبه في الايه الطلاق. طيب، واحد يقول السياق واحد كما قال ابن حزم، وظاهر كلام عمران بن حسين وابن عباس انه التسوية بين الطلاق والرجعة، فما هو الصارف صارف هذا الامر؟ واشهد ذوي عدل منكم من الوجوب الى الاستحباب. حد يذكر؟ فهذا واحد ولا يكفى هذا استنباط، احنا نقول صارف دليلي ادلة تصرف يعني. جزاك الله خير. المذكور عندنا من عموميات القرآن في الطلاق فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، ولم يذكر هذا القيد اللي هو الاشهاد على الايه الطلاق. وآيات القرآن آيات الطلاق في القرآن كثيرة جدا بغير إيه؟ بغير هذا القيد. لكن قد يقول قائل لا مانع أن يهمل ذكر القيد في موطن اعتمادا على ذكره في إيه؟ في موطن آخر، وده كلام صحيح لا مرية فيه. هنقول والأقوى في الاستدلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبين لما أجمل في القرآن الكريم. فابنة الجون عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بعظيم الحق بأهلك. هنا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على طلاقها، ولا يتصور أنه أشهد على طلاقها. ليه لا يتصور؟ لأنه لما دخل بها فهي حالة خلوة وانفراد، حالة خلوة وانفراد، لأنه أراد أن يمسها فقالت أعوذ بالله منك فقال الحقي بأهل. يبقى في الوقت نفسه إيه؟ لا يتصور أنه يشهد على ذلك. طيب، قد يقول قائل ربما أشهد بعد ذلك، ربما أشهد، فمن أشهد؟ لا شك أنه لو أشهد هيكون أشهد إيه؟ صحابة. والصحابة إذا شهدوا على ذلك ما كان لهم أن يسكتوا عن إيه؟ عن ذكره ونشره بين الناس. كذلك أيضا ما ذكر أخونا الشيخ فكري من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، بل أفرح من ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم قال جاءه جبريل وقال رجعها فإنها صوامة قوامة، فرجعه، ولم يذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك. أصرح من ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه شهرا خاض الناس في هذا الأمر، وقال بعضهم طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فهذا يشير إلى أنه لو كان الإشهاد على الطلاق مشهورا لا علموا بإشهاد النبي صلى الله عليه وسلم غيره على طلاق نسائه. والأمر يعني ظل خافيا عليهم حتى ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وسأله هل طلقت نساءك يا رسول الله الحديث. فهذا والله أعلم هو صارف الأمر في باب الطلاق من الوجوب الى الاستحباب. واحد يقول طيب الرجعة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجع الا حفصة رضي الله تعالى عنه، ولا ندري هل نزول هذه الآية كان بعد هذا الموقف أم لا. وقد يكون جبريل يكفي جبريل عليه السلام شاهدا على هذا الباب, شاهدا على مسألة الايه, شاهدا على مسألة الايه الرجعة, شاهدا على مسألة الرجعة. ثم انه الحكمة من الاشهاد على الرجعة, لا شك انه لو اشهد على الرجعة فهذا اشهاد ضمني على الايه على الطلاق, لان معنى ان يقول اشهد ان انا رجعت زوجتي يبقى معناها انه ايه ايوه. وهنا نقول ان الادنى يدخل في الاعلى او الحاصل, او يعني زي علماء الاصول بيقولوا تحصيل الحاصل حاصل. فاذا اشهد على الرجعة يبقى كأنه اشهد على الايه على الطلاق, فاغنى عن الاشهاد على الطلاق. الا ان بعض العلماء اللي قالوا بالوجوب من باب الامانة قالوا هب ان الزوجة جحد الطلاق, اي اطلق وان ما طلقش. وهذا واقع, وذكرت لكم من قبل واقعة ذكرت في الجرائد واحترى فيها القضاء. رجل طلق زوجته 3 مرات, طلقة واحدة فقط على الورق, طلقة واحدة فقط على الورق اللي هي الثالثة, يعني طلقها 2 مرات شفوي بينه وبينه, والثالثة كانت على الورق. فالمرأة ظنت ان هي خلاص بانت منه وذهبت الى بلد عربي وتزوج, يعني وعلم انها تمهد للزواج من اخر, فراجعها غيابيا دون ان يخبرها على انها لسه في العدة, باعتبار انه ايه الطلاق الاول, لان ده هو المسجل في اوراق الحكومة ان دي طلقة اول. انت لو رحت للمأذون او واحد راح للمأذون ودي الطلقة الثالثة وهو ما يعرفش حاجة عن الطلقتين الثانيين او ما جبتلوش اسايم طلاق بالاولانيين, يقوم كاتبها عنده طلقة اولى رجعية. فهنا الراجل من باب كيد الشيطان رجعها في اخر عدة قبل ان تنتهي عدة, وتزوجت المرأة ظنا منها ان هي ايه خلاص هي بائنة وحرمت عليه وتزوجت من اخر, واذا به يشكوها بتهمة انها جمعت بين زوجين في وقت واحد, وقدم واتى فعلا بشهود على الرجع ان رجعها في حضرة كذا وكذا, بل رجعها على الايه الورق ايضا, يعني هو طلقها في استمارة طلاق ورجعها ايضا باستمارة زواج مرة ثانية في العدة. فاصبح عند المحكمة ايه ان هي زوجت وزوجت باخر, فحكم عليها بالسجن. فرأى تصيح وغلول بانه طلقها 3, اين الشهود؟ فعندئذ لو وصل الامر الى هذا الحد يبقى لا مانع ان نقول بان الاشهاد على الطلاق ايضا ايه واجب. يعني اذا تصورنا وقوع الجحود من الرجال للطلاق اللي يترتب عليه مثل هذه المفسدة, لان المرأة الان بين نارين, اما ان هي خلاص المحكمة حكمت ببطلان زواجها من الايه من الاول من الثاني اللي هي زوجته, و اوجبت عليها ان ترجع لزوجها الاولان, فترجع له ازاي وهي مستيقنة ان ده زنا, والثاني ممكن مش عايزه وياخدها ممكن ما يمسهاش ولكن يوقف جنب او يعلق. فهنا اقول لو وصل الامر الى هذا الحد يبقى الاشهاد واجب, هذه حال. الحالة الثانية لو اختار ولي الامر وجوب الاشهاد فلا يجوز لاحد ان يقول لا الارجح عندي عدم الوجوب. ليه؟ لان الامر الذي يجتهد فيه العلماء بين رأي ورأي ولا يصادم نص صريح, واختار الحاكم فيه رأي لجمع شمل الجماعة ووحدة الصف, فلا يجوز لاخر ان يقول لا انا خارج عن هذا الامر لان او هذا الاختيار لان رايي وانا مجتهد ومن حقي ان انا اجتهد وخالف راي الحاكم, هذا لا يجوز. فنقول هنا اذا تبين موت الضمير والجحود فهنا لقائل أن يقطع بوجوب الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة كما يجب في النكاح، ولكن الفارق بين النكاح والطلاق والرجعة أنه إذا لم يشهد في النكاح فالعقد باطل، وإذا لم يشهد في الطلاق والرجعة فالرجعة صحيحة والطلاق صحيح، ولكنه آثم إن لم يشهد. يبقى هنا تبين الآن إن الشهود في النكاح شرط لصحة النكاح، الشهود في الطلاق مستحب، إلا أن تتغير الأحوال أحوال الناس فيلزمون بالإشهاد، وعندئذ يكون الإشهاد واجب. زي ما بنقول النهاردة الأصل في العقد إيه؟ الإجاب والقبول، زوجني زوجتك، لكن لما كان لرجل أن يجحد هذا العقد قلنا بوجوب التوثيق، بوجوب التوثيق، توثيق في ورقة، توثيق في أثيمة، المهم وجوب التوثيق خشية جحود هذا الفعل. وطبعا يترتب عليه مفاسد كثيرة من التبرؤ من الأولاد وعدم ميراث المرأة إذا مات وإلى آخره. فهذا ما يتعلق بمسألة الإشهاد على الطلاق، والحقيقة لم يتكلم فيه ابن القيم، إنما تكلم عن رجل طلق زوجته وأنكر طلاقها فجاءت بشاهد واحد لم تستطع أن تقيم إلا شاهدا. فهنا اختار ابن القيم رحمه الله إن هذا الشاهد يضاف إليه يمين الزوج، يقال للزوج إما أن تحلف بأنك لم تطلق، فإن حلف سقطت شهادة هذا الواحد، وإن لم يحلف فبيعد نكوله يعني عدم حلفه شاهد جديد يضاف إلى الشاهد الإيه؟ يضاف إلى الشاهد الأول. هذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله بناء على حديث هنا في إسناد ضعف، نبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله مع استكمال بقية الأحكام المتعلقة بالطلاق وما يتصل به. طيب عندنا إن شاء الله خليه في المرة المقبلة، لأنه هذا موضوع البداية المقبلة إن شاء الله. يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فما هو الحواري؟ ما هو الحواري؟ ها؟ الحواري أي الصفي الذي صفى وده ونسبه لمن اتخذه كذلك. فالأصل في الحواري اللي هو الصفي، اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم صادق النسبة.